الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين عليه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم وبعد. فابتداء أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر وعان على المشاركة في كلمة في أوائل هذه الدورة المباركة وهي افتتاحية دورة الإمام الوادعي رحمه الله، ووسع عليه في قبره ورفع درجاته ومحى ذنوبه وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه الدورة تعتبر هي الدورة الأولى لإخواننا طلبة العلم، جزاهم الله خيرا على ما قدموا وعلى ما سعوا، وسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم الأجور وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يرفع درجاتهم وأن يجعلهم منارا لأهل الإسلام في بلدانهم. فنشر العلم معاشر الأخوة لا شك أنه سبب في ثبات الدين والدنيا، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام والسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهب ذلك كله. ومعلوم أن هذه الدنيا باقية ما بقي فيها هذا الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يذهب العلم وأن يفشو الجهل. فإذا ذهب هذا الوحي وهذا النور وهذه الشمس التي استنارت لأجلها هذه الدنيا، أقام الله جل وعلا القيامة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من شرار الناس أو من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة. وجاء كذلك عنه صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله. وإنما يصل الناس إلى هذه المرحلة إذا ذهب العلم وذهب هذا النور الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبقى هذه الدنيا ببقاء هذا العلم. ولا شك معاشر الأخوة أن من بقاء هذا العلم هو نشره في أوساط الناس وبيانه وتبليغه للناس وتعليم الجهال والصبر عليهم في على تعلمهم. فبهذه الطريقة ينتشر العلم، ومن سبل نشره هي هذه الدورات المباركة التي يقوم بها أهل العلم والسنة، والتي قام بها أخواننا في هذه البلدان ونشرها على إذاعة ماذا مركز الغرباء. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل هذا السعي منهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يكتب أجورهم وأن يمدهم بأن تبقى هذه الدورات على مدار الأعوام، وأن تقام في كل عام، وأن ينشر فيها العلم الصحيح من منبعه الصحيح ليعم الخير ويذهب الجهل وينعم الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى. كلمتي في هذه المشاركة التي أسأل الله جل وعلا أن يعينني عليها هي في بيان فضل العلم، وبيان كذلك أسباب الامتناع عن طلبه وأسباب الانقطاع عنه وأسباب الفشل فيه. لا شك أن هذا الموضوع كبير ويحتاج إلى وقت طويل، لكن أختصر كما هو معلوم عند الإخوة لأسباب. فالله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعلم والعمل، فقال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وما دام أن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم بالعلم والعمل، فلا شك أن الناس كلهم يجب أن يأخذوا بهذا العلم والعمل وأن يستمسكوا بهذا النور، كما أمر الله جل وعلا نبيه أن يستمسك به، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف ماذا تسألون. فواجب على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم لأنه فريضة من الفرائض التي فرضها الله جل وعلا، إذ لا يمكن للعبد أن يعمل بهذا الدين إلا إذا تعلم. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويجب على كل مسلم أن يتعلم من الدين من ماذا، من العلم ما يقيم به دينه، ما يقيم به دينه. فهو واجب عيني على كل مسلم أن يتعلم ما يقيم به دينه من التوحيد والصلاة والوضوء وأمثال هذه العلوم الواجبة التي تجب على كل مسلم. ولا شك أن هذا يدل على أهمية العلم في حياة المسلم وعلى فضله، والله جل وعلا إنما ذكر فضل العلم، فضل العلماء وفضل من تمسكوا بهذا العلم. وهذا الذكر وهذا الفضل وهذا البيان من الله يتضمن الأمر بالتعلم وحث على أن يتعلم الإنسان وأن ينال هذه الفضائل. والله جل وعلا أرشد العباد إلى تعلم العلم والأخذ بالعلم في ذكر فضائله، فذكر آيات كثيرة في كتابه بيّن فيها بيان العلم وفضل العلم، وتضمنت هذه الأدلة الحث على طلبه وعلى تحصيله لينال الإنسان هذه الفضائل وهذه المنازل. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى وسلم وقل رب زدني علما. تقال الحافظ ابن حجر وهذه الآية واضحة في الدلالة على فضيلة العلم، فإن الله جل وعلا أمر نبيه أن يطلب الازدياد منه ولم يأمره بأن يزداد من شيء إلا من العلم، دل على فضله. الله جل وعلا استشهد العلماء على وحدانيته وهذا دليل على فضلهم، فاختصهم الله جل وعلا بهذه الفضيلة دلالة على أنهم ماذا، على أنهم أهل لها وأنهم أهل فضل وأهل صلاح. فقال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه كما قال العلامة ابن القيم هي أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود به، فأعظم شهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله، من أعظم شاهد وهو الله ثم ملائكته ثم أولو العلم على أعظم مشهود به وهو ماذا، وهو توحيده سبحانه وتعالى. ومن فضله أي فضل هذا العلم أن طالبيه وأن من سعى في تحصيله هم ورثة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثبت عنه في السنة من حديث أبي الدرداء أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ولهذا مر أبو هريرة على رجل وهو خارج المسجد فقال أنت هنا والناس يقتسمون الإرث، أي إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فهرع الرجل وكان يظن أنه هناك إرث وقاسم، فرأى الناس في حلق العلم فقال أينما زعمت يا أبا هريرة؟ قال هذا، وأشار إلى حلق العلم. فهذا العلم الذي يتعلمه العبد هو ميراث من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فليزدد منه الإنسان وليسعى في تحصيله وفي طلبه والأخذ من ماذا، منه بقدر ما يمكنه. والله جل وعلا قد يسر هذا العلم ولم يكن هذا العلم صعبا كما كان قبل. ففي الزمان الماضي كان تحصيله شاق على الناس، وكان الواحد منهم يرحل المسافات الطويلة لتحصيل حديث أو حديثين أو نحو هذا، وأما الآن فصار طلب العلم سهل، أسهل مما كان. والله جل وعلا قد أخبر أن من أراد أن يتعلم فالله يسر له هذا الطريق، فقد قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض السلف معناها هل من طالب علم فيعان عليه، وطالب العلم معان من الله سبحانه وتعالى إذا صدق الطلب وصدق في التحصيل الله جل وعلا يعينه. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن تيسير الله جل وعلا للقرآن يشمل 3 أمور: تيسير ألفاظه بحفظها، وتيسير معانيه لفهمها، وتيسير أوامره ونواهيه للعمل بها وترك النواهي. فهذا كله تيسير، ولا شك أن منبع العلم هو القرآن، وأن الواحد منا إنما يتعلم من الكتاب والسنة، فهذا هو العلم الذي مدحه الله ومدح أهله. كل النصوص التي جاءت في القرآن والسنة في الثناء وبيان فضل العلم هو علم القرآن والسنة، كما قال العلامة ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم الذي أثنى الله جل وعلا على أهله، حتى أن الله جل وعلا جعل من فضائل أهل العلم ومن فضائل الذين يطلبونه أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإنما ترضى الملائكة على من رضي الله جل وعلا عنه. فإذا رضت عن العلم وعن أهله، فمعنى هذا أن الله راض عن ماذا؟ عن العلماء وعن طلبة العلم. فالملائكة إنما يرضون على من رضي الله عنه، ويغضبون ويسخطون على من سخط الله جل وعلا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث والذي رواه البخاري عن معاوية وغيره فيه دلالة أن الله جل وعلا يريد بأهل العلم خيرا، فكل من طلب العلم وسعى في تحصيله فهو علامة على إرادة الله جل وعلا الخير له. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلى الواحد منا أن يسعى في تحصيل هذا العلم، وأن يبثه في أوساط المسلمين ليعم الخير ويقل الجهل ويقل الشر. فإنما تذهب البدع والضلالات والشرك والكفر إذا جاء النور الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وانتشر بين أوساط المسلمين. فإذا أقبلت السنن أدبرت البدع، والعكس إذا ذهبت السنن أدبرت ماذا؟ أقبلت البدع. أخواني في الله بارك الله فيكم وحفظكم جميعا، المقصود هو بيان فضل هذا العلم، وأنه من أهم الأمور التي يسعى إليها الناس، وأن حاجة الناس إليه حاجة عظيمة. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج منهم إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الناس تحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ويحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم، وهذا أمر مطلوب. نعم، هذا الأمر صحيح. فالإنسان إذا فقد العلم صار ميتا، والموت الذي يصيبه هو موت القلب لا موت الروح بمفارقتها للجسد. ولا شك أن هذا الموت أعظم من الموت الذي تفارق فيه الروح الجسد. والله جل وعلا قد وصف الكفار بهذا الوصف، فقال جل وعلا: أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال عن الكفار: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والإنسان متى خلى قلبه من العلم فهو قلب ميت، وإذا مات القلب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه صار لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، بل تنقلب عنده حقائق بسبب ما خسف به من الجهل، فيصير المعروف في قلبه ماذا؟ منكرا، ويصير المنكر عنده معروفا. وهذا لا شك أنه أمر خطير، يهلك لأجله الإنسان وينقطع به الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فإن طالب العلم هو الذي يسلك طرق الجنة، هو الذي يسلك طريق الجنة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا العلم معشر الإخوة تعترضه أشياء، وتعترضه ماذا؟ صعاب، وتعترضه أمور هي من الشيطان ليصرف الإنسان عن طلب العلم. فإن أعظم ما يصيب الشيطان من الياس من الإنسان إذا طلب الإنسان العلم، فطمع الشيطان به يضعف، وكلما ازداد من العلم كلما ضعف طمع الشيطان في إضلاله وإغوائه. ولهذا يقول ابن الجوزي إن أول تلبيس إبليس على ابن آدم هو أن يصرفهم عن العلم، قال لأن العلم نور ومصابيح يستنيرون بها في هذه الظلمات، فإذا أطفأ عنهم هذه المصابيح أي مصابيح العلم تخبطهم في تلك الظلمات، تخبطهم في تلك الظلمات. فعلى طالب العلم أن ينتبه وأن يحذر من تلك الأسباب التي تكون سببا في امتناعه عن الطلب، أو سببا في انقطاعه عن الطلب، أو سببا في فشله عن طلب العلم. وذكر العلماء من هذه العوائق أمور كثيرة ما في كتب مذكورة مؤلفة مزبورة معلومة عن طلبة العلم. فمن هذه الأمور التي تكون سببا لانقطاع الإنسان عن الطلب أو لامتناعه عن الطلب هو كبر سنه، فيظن الواحد منا أنه إذا كبرت سنه أنه لا يصلح لطلب العلم، وأنه ما دام قد قصر في طلبه في صغره فلا يصلح أن يتعلمه في كبره، فيرضى بالجهل لنفسه. ولا شك أن هذه من خدع الشيطان، من خدع الجهل وغرور الكسل، لأن طلب العلم كما سبق معنا فريضة وعبادة. فقول الإنسان أنا لا أصلح أن أطلب العلم معنى أنا لا أصلح أن أعبد الله بهذه العبادة، فطلب العلم عبادة من العبادات، كما مضى أن الله جل وعلا وأن رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم قد أمر بطلب العلم، وكل ما أمر الله جل وعلا به أو رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم فهو عبادة. فمعنى قولك أني لا أصلح أن أطلب العلم معنى أني لا أصلح أن أعبد الله بهذه العبادة، وهذا لا شك أنها خطأ كبير. فكل من كانت فيه الحياة فهو يصلح لأن يطلب العلم، شيخا كبيرا كان أو ماذا صغيرا في السن، فالكل يصلح. ولهذا لما سئل الحسن البصري متى يصلح الإنسان أن يطلب العلم، قال ما صلحت فيه الحياة، ما صلحت فيه الحياة. ولأن تطلب العلم وأنت كبير خير لك من أن تترك العلم وتصير جاهلا. لماذا؟ لأن هذا معناه أنك حصلت الفضائل في أواخر عمرك، وأنه ختم لك ماذا يختم لك بخير بإذن الله جل وعلا، فإنك ماذا تكون في خير إذا حرمته في أول عمرك، فقد وفقك الله له في آخر عمرك. ولأن تموت طالبا للعلم وأنت تطلب العلم في كبر سنك خير لك من أن تموت وأنت جاهل. ولهذا إذا مات طالب علم وهو في طلب علم فهو شهيد، كما جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، ذكر هذا عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة، أنهم قالوا إذا جاء الموت طالب العلم وهو يطلبه فهو شهيد. فأنت إذا كنت كبيرا وطلبت العلم وتوفاك الله وأنت على هذه الحالة فأنت في خير، فلأن تموت وأنت طالب للعلم خير لك من أن تعيش قانعا بالجهل. ولهذا روى البخاري تعليقا عن ربيعة الرأي، وهو ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك بن أنس رحمهم الله، أنه قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. عندك شيء من الفهم، عندك شيء من الإدراك، عندك شيء من الحفظ، لا تضيع نفسه، هذه نعم حافظ عليها وعمل بها في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ بن حجر رحمه الله معلقا على هذا الأثر معنى أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم وقابلية ما للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الانشغال بالعلم، ولئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. انتهى كلامه. فما دام فيك قوة، ما دام فيك روح، ما دام فيك نفس تستطيع أن تحصل فيه العلم فاطلبه. وهكذا كان أئمة الإسلام رحمهم الله كانوا يطلبون العلم إلى آخر حياتهم، حتى جاء أحد الزوار لابن معين يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل رحمه الله وهو في مرض موته، فقال له ماذا تشتهي يا أبا زكريا؟ قال بيت خال وسند عال، أي بيت خال وسند عال. وكذلك ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله زاره بعض أخوانه في مرض موته فذكروا له فائدة وحديثا فدعا بالأوراق والأقلام وكتبها، فقالوا له تكتب أنت في هذه الحالة؟ قال لأن أموت وأنا أعلم بهذه الفائدة خير لي من أن أموت وأنا أجهل بها. وقال لهم لا ينبغي للإنسان أن يترك العلم حتى يدركه الموت، لا ينبغي له أن يترك العلم طلب العلم إلى أن يأتيه الموت، فعلى ذلك يعني يطلب العلم إلى أن يموت. ولهذا ذكر البخاري كذلك عن عمر رضي الله عنه تعليقا أنه قال في الأثر المشهور المعلوم عندكم اطلبوا العلم قبل أن تسودوا. ماذا قال البخاري بعد هذا؟ قال وبعد أن تسودوا، معنى أن تسودوا أي أن تكبروا أو أن تنشغلوا بالمشاغل أو أن ماذا تنشغلوا في تعليم الناس أو في مناصب في ماذا مصالح المسلمين. قال البخاري وبعد أن تسودوا، وبعد أن تسودوا فلا يأتيك الشيطان ويقول لك يا أخي أنت كبير لا يصلح أن تطلب العلم، إنما طلب العلم لصغار السن، أنت قد ذهب حفظك وذهب فهمك وإلى غيرها من الوساوس والغرور والخدع التي أو الخدع التي يخدع بها الشيطان الإنسان. فاطلب العلم ولا تيأس من حالك ولا تضجر من حالك، فإنك ما دامت فيك الحياة فأنت تصلح لطلب العلم. وإياك والضجر، إياك والضجر، وإياك وقولك أنا لا أصلح لهذا العلم، فقد قال الشاعر أطلب لا تضجرا من مطلبي فآفة الطالب أن يضجر. ألم ترى أن الحبل من تكراره في الصخرة الصماء قد أثر. ولا شك أن قلبك ليس كالصخرة، قلبك ماذا ليس كالصخرة، فإذا كان الحبل أثر في صخرة فكيف لا يؤثر العلم في قلبك فتفهم وتعي وتحفظ ويفتح الله جل وعلا عليك. كل يوم تستفيد فائدة وكل يوم تأخذ شيئا من العلوم، وتسمع إلى محاضرة وتحضر خطب وتسمعها وتحضر مجالس وتفهم وتأخذ ماذا ما يسر الله لك. ولو تحفظ كل يوم فائدة في السنة كم فوائد؟ أكثر من 360 فائدة، وهكذا كل يوم شيء مع شيء مع شيء، فتجتمع عندك العلوم كما قال القائل اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فاطلب أخي بارك الله فيك ولا تيأس من سنك ولا من مرضك ولا كذلك من حالك. ومن أسباب امتناع طلب العلم هو أن يستصعب الإنسان الطريق، يرى طلب العلم في أول أمره شاقا وصعبا. ولا شك أن العلم يحتاج إلى تحمل، العلم يحتاج ماذا؟ إلى تحمل. فلا تكن صعوبة طلبه التي تعتريك في أول أيامك ثم تصير في ماذا في وسط أيامك لطلب علم وفي منتهى أيامك من ألذ الأمور عندك، وهي أحب إليك وألذ إليك من كل الدنيا أو ما فيها. حتى قال الحسن لو علم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وطلب العلم في أوائله قد يأتي وقد تأتريه ماذا مشقة ونوع استصعاب، لكن هذه سرعان ما تذهب إذا انهمكت النفس في طلب العلم وأقبلت عليه، ذهبت هذه الصعوبة وصار طلب العلم عندك من أحب الأمور إليك. وكونك تقول أن هذا الطريق صعب وأنا لا أستطيعه وأخشى أنت ماذا إن طلبت أن أترك إلى غيرها من الأمور، هذا غلط. لماذا؟ لأن الإخبار قبل الاختبار جهل. أنت أخبرت أن هذا الطريق صعب ولا أستطيع أن ماذا تحصيله، هذا إخبار منك قبل أن تختبر نفسك، هذا جهل. ولا تخشى الأمور قبل البلاء، فإن خشية الأمور قبل البلاء عجز. وفي هذا يقول الشاعر لا تكونن للأمور هيوبا فإلى خيبة يصير الهيوب. ورجل قال لأبي هريرة رضي الله عنه أريد أن أتعلم العلم ولكني أخاف أن أضيعه يا أبا هريرة، قال كفى بتركك العلم ضاع. فجعل أبو هريرة رضي الله عنه ترك طلب العلم من الإضاعة، يضيع الإنسان نفسه ويضيع أهله ويضيع ولده. لهذا لا ينبغي للإنسان أن يهاب طريق العلم. طريق العلم سهل إذا سهله الله جل وعلا لك، لكن قد تعتريك بعض الأمور وبعض الصعاب وبعض البلاء في أول طريقك، فلا يكون هذا الأمر سببا في انقطاعك. فإذا استصعبت الأمور في أول الطلب انقطعت عنه وحرمت نفسك الخير العظيم في الدنيا والآخرة، لأن الله جل وعلا قد أثنى على أهل العلم ثناء عظيما ووعدهم الوعود العظيمة الكبيرة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ثناء في القرآن على أهل الإيمان فيدخل فيه أهل العلم دخولا أوليا، لأنهم ذروتهم، لأنهم ذروة أهل الإيمان. فانظر أنت كم من وعود في القرآن لأهل الإيمان، وكم من ماذا؟ من ثناء من الله جل وعلا على أهل الإيمان، فالله معهم ويدفع عنهم ويدافع عنهم ويعزهم ويرفع درجاتهم. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفعهم درجة فوق درجة أهل العلم، درجة فوق درجة أهل العلم. وبهذه الآية استشهد شيخ الإسلام أن كل ثناء في القرآن على أهل الإيمان هو لأهل العلم، لأن أهل العلم ذروة أهل الإيمان. استشهد بهذه الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفعهم درجة بإيمانهم ودرجة بماذا؟ بعلمهم. فأنت إذا استصعبت هذا الطريق فاتتك هذه الخيرات وهذا الثناء وهذا العز والمكنة والإعانة من الله جل وعلا. فالله جل وعلا أخبر أنه مع الذين جاهدوا ومع المحسنين، وطالب العلم والمعلم للناس الخير مجاهد في سبيل الله ومحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى بتعليمهم. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا شك أن طالب العلم مجاهد، وأن طلب العلم ونشره في أوساط المسلمين من الجهاد في سبيل الله، وكذلك طالب العلم معلم الناس محسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى. فالله معك، وما كان الله جل وعلا معه فمماذا يخشى وممن يخشى. وأختم بأمر أخير ولا أطيل عليكم، بارك الله فيكم، من الموانع التي تنقطع الإنسان لأجلها عن العلم هي الانشغال بطلب المال. الواحد منا إذا تفرغ لطلب العلم لا شك أنه لا يستطيع أن يتفرق لطلب ما يحتاج إليه من المأكل والمشرب والملبس، لكن يحاول أن ماذا؟ أن يطلب العلم قدر الاستطاعة، كما أنه لا يحل له أن يضيع من تولاهم ومن والله الله أمرهم من أهل وماء وأولاد أو أب وأم أو أخوات وإخوان، لكن لا يجعل كل الوقت في تحصيل هذا المال، يجعل له على قدر الإمكان قدرا من الوقت لتحصيل العلم. ولا شك أن من تفرغ تفرغا تاما ويسر الله له أمره بأن فتح عليه بمال أو رزقه من يقوم به من إخوانه أو من أهله، فعليه أن يتفرق لطلب العلم، فعليه أن يتفرق لطلب العلم. ومن كان ليس عندهم من يعولهم من أهل وأولاد فعليه أن يتفرق لطلب العلم ويتحمل الجوع والمشاق. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحملون هذه الأمور في سبيل تبليغ هذا الإسلام وهذا العلم، حالهم كان معروف عندكم لا سيما أهل الصفة منهم. حتى أبو هريرة رضي الله عنه كان يصرع من الجوع لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم لطلبه في طلبه العلم، ولهذا كان أبو هريرة أحفظ الصحابة، حتى ذكر الحافظ الذهبي في الموقظة طبقات الحفاظ، قال: والحفاظ والطبقات ذروتهم أبو هريرة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الطريق الهجرتين ماذا؟ أن أحفظ الأمة هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فتحمل أخي مشاق الجوع، مشاق العري، مشاق المرض في سبيل تحصيل العلم، وما هي إلا أيام وأشهر تمر، وإذا بك من أعز الناس وأكرم الناس عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان السلف وأئمة الإسلام رحمهم الله ورضوان الله عليهم تحملوا مشاق عظيمة، مشاق السفر والرحلة والجوع والعري، حتى كان منهم من يبيع سقف بيته كما باعه عبد الرحمن أو ربيع بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، حتى قال الإمام مالك عنه أنه كان يصيبه الجوع العظيم ويذهب يأكل من زبائن أهل المدينة ما تبقى من الأكل ليسد جوعه بسبب تفرغه لطلب العلم. وقصص العلماء كثيرة جدا جدا في تحصيل العلم والصبر على الجوع والمشاق في تحصيله. أسأل الله جل وعلا أن يفتح علي وعليكم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وأن يرزقني وإياكم العلم والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وأسأل الله لكم التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والسنة حتى نلقى الله على ذلك. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.